بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته، وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 44 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتكلمنا عما ذكره رحمه الله تعالى من الأحاديث والآثار وكذلك المسائل، وكان مختصر الكتاب أو ثمرته أن جعل الأنداد من غير الله عز وجل، سواء بالقول بحيث أن يحلف الإنسان بغير الله عز وجل، أو أن يقول لولا فلان لحكان كذا وكذا، أو لولا الله وفلان يعطف بالواو، هذه كلها أمور محرمة. جعل الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، الند هو الكفو والنظير، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وينبغي للإنسان أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى بالألفاظ، بحيث تكون عباراته كلها فيها تعظيم لله عز وجل وحفظا لحقه، وهو الخالق البارئ، وهو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، الذي يستحق العبادة وحده دون من سواه. فيتأدب الإنسان حتى بألفاظه، فيقول لولا الله وحده، وإذا أراد أن يبين أن بعض المخلوقين له سبب فيقول لولا الله ثم فلان، ولولا الله ثم فلان لصار كذا وكذا، فيجعل المخلوقين بمرتبة بثم، لأنها تقتضي التراخي، وأما الواو فإنها تقتضي العطف. اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن الباب الذي عقده رحمه الله تعالى حينما قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وذكر رحمه الله تعالى حديثا واحدا، ثم أورد ثلاث مسائل. وهذا الباب يبين لك أهمية قبول اليمين بالله عز وجل، وذلك لتعظيم الله، لتعظيم رب العزة والجلال. فينبغي للعبد أن يقبل اليمين، ويقبل يقبل اليمين لأن فيها قبولا، لأن اليمين حقيقة اليمين هي ذكر الله عز وجل وهو المعظم لتأكيد أمر من الأمور، ذكر معظم لتأكيد أمر من الأمور. فإذا كان الحالف يحلف بالله عز وجل فينبغي أن يصدق وأن يقبل ما يقوله، لأنه إنما ذكر أعظم العظماء وهو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فمن لم يقبل باليمين فإنه في عدم قبوله لليمين انتقاص لله عز وجل الذي حلف به وذكر سبحانه وتعالى بأحد حروف العطف، إما الواو أو الباء أو التاء، لأجل التعظيم ولأجل تأكيد هذا الأمر المذكور. فينبغي ويجب لكل إنسان أن يقبل اليمين بالله عز وجل. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. هكذا أورد الحديث رحمه الله تعالى. والحديث: ومن لم يرضى بالله، عند ابن ماجة بلص: ومن لم يرضى بالله فليس من الله. ومن لم يرضى بالله فليس من الله، يعني من لم يرضى بالله حينما حلف له بالله، لم يرضى بهذا اليمين، ليس هو من أهل الله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل، قال فيه مسائل: المسألة الأولى النهي عن الحلف بالآباء. والنهي عن الحلف بالآباء هذا ليس خاصا بالآباء، وليس له مفهوم المخالفة بأن غير الآباء يجوز الحلف به، ولكنه نهي عن الحلف بالآباء وعن غير الله عز وجل. كل شيء يحلف به غير الله سبحانه وتعالى فإنه يحرم أن يحلف إلا بالله عز وجل. ففي قوله النهي لا تحلفوا بآبائكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، دليل على النهي بالحلف بالآباء، ويدخل فيه أيضا غيرهم، سواء من أي شيء من المخلوقات، الحياة والأمانة، والنبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته ومنزلته، لكن لا يجوز أن يحلف به وأن يقسم به ولا بغيره، لا يقسم إلا بالله عز وجل. ثم قال المسألة الثانية المسألة الثانية الأمر بتصديق تصديق الحالف، الأمر بتصديق الحالف إذا حلف أحد فالأمر الواجب أن يصدق إذا حلف بالله عز وجل، إذا حلف بالله يجب أن يصدق. وأما إذا حلف بغير الله تعالى سواء بالشرك أشرك مع الله شركا بالألفاظ وحلف بغير الله تعالى، أو كذلك بالأمور التي تجري على ألسنة الناس كأن يقول مثلا يقول علي الطلاق أو نحو ذلك، يحلف بالطلاق أو يحلف بما يعظمه بالعتاق أو نحو ذلك، كل هذه الأشياء حتى لو كانت بالنسبة للمتكلم أمورا عظيمة إلا أنها لا تجب طاعته، وإنما يجب طاعته إذا حلف بالله عز وجل فقط. وأما إذا حلف بغير الله فإنها يمين لغو غير مقبولة وغير منعقدة أصلا، يعني إذا حلف بغير الله عز وجل هذه اليمين مردودة لا يجب الوفاء بها، وإنما إذا حلف بالله يجب أن يوفى بيمينه، هذا إذا كان صادقا أو مستور الحال. إذا كان إنسان صادق فإن الواجب تصديقه حتى لو لم يحلف، ولكنه لو حلف بالله عز وجل فإنه يزيد الأمر يقينا. والأمر الآخر أمر الثاني إذا كان الحالف مستور الحال، يعني لا يعلم السامع هل هو صادق أو كاذب، فإن الأصل أن تحمل أمور المؤمنين على السلامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق فأخذ بيده وقال قد رأيتك وأنت تسرق، فقال هذا الرجل والله ما سرقت، فقال عيسى عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وكذبت بصري، آمنت بالله وكذبت بصري، مع أنه عليه الصلاة والسلام رآه بعينه رأى الرجل يسرق، ولكن حينما حلف هذا الرجل وقال لا والله ما سرقت آمن بالله، قال آمنت بالله وأخذ باليمين وترك الأمر الذي رآه بعينه، لأن العين ربما أن تكون قد أخطأت، ولأجل تعظيم الله عز وجل الذي حلف به سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى الثالثة، مسألة الثالثة، وعيد من لم يقبل باليمين، وعيد من لم يقبل باليمين، وعيد من لم يقبل ذلك، ومعنى ذلك أي اليمين التي حلف بها على الله بالله عز وجل، حلف بها بالله على أمر من أمور الدنيا. وأول قسامة كانت في الإسلام رواه ابن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره، قال إن أول قسامة كانت قبل الإسلام، إن أول قسامة كانت فينا في بني هاشم، وذلك أن رجلا من قريش استأجر رجلا آخر من فخذ أخرى من قريش بإبل له، ذهب هذا الرجل ومعه الإبل، ثم قال يعني هذا الرجل الذي من قريش كانت معه الإبل وكان معه رجلا قد استأجره من فخذ أخرى من قريش لأجل أن يسوس معه الإبل، فلما أراد أن ينزل في مكان قال لمن معه للرجل الذي استأجره لأجل أن يعمل على الإبل، قال له أنخ هذه الإبل فأناخها إلا واحدة منها لم يربطها بعقالها، فسأله صاحب الإبل أين لماذا هذه لم تربطها، فقال اعتذر وقال ليس هناك عقال، فضربه بسهم فقتله، قتل الرجل بأجل أنه لم يربط الإبل بالعقال. فقبل أن يموت حينما أتاه السهم وفي لحظته الأخيرة رأى رجلا كان سائرا فسأله قال هل سوف تشهد الموسم، وكان عنده من حج معروف قبل الإسلام، قال لا أشهده وربما أني أشهده، قال هل تبلغ عني رسالة يوما من الدهر، قال نعم، قال إذا شهدت الموسم فاسأل أين قريش، فإذا عرفت أين قريش فاسأل أين بني هاشم، فإذا أخبرت أين بني هاشم فاسأل عن عبد المطلب، فإذا أخبرت عن عبد المطلب فقل له أن فلانا قد قتلني بعقال من الإبل. ومات الرجل، كانت هذه كلماته الأخيرة ومات. فذهب صاحب الإبل الذي قتل الرجل الذي استأجره ذهب إلى مكة وقال لعبد المطلب وقال لقريش إن صاحبكم قد مات، أتته المنية ونحن في الطريق ومات، وإني قد أحسنت إليه غسلته ودفنته وأكرمته، فقالوا هذا العهد بك وصدقوه مع أنه كاذب، لكنهم أخذوا على أمانته وعلى أنه صادق وهو القاتل، لكنهم لا يعلمون أنه قاتل فظنوه صادقا، قالوا ذلك الظن بك. فبعد أيام جاء ذلك الرجل الذي تحمل الرسالة فأتى إليهم فسأل قال أين قريش، فأخبر بقبيلة قريش، ثم سأل أين بنو هاشم فأخبر، ثم سأل عن عبد المطلب فأخبر، فأتى إلى عبد المطلب وأخبره خبر الرجل الذي مات في لأجل عقال من الإبل. فقال عبد المطلب للقاتل: إنك قد قتلت صاحبنا، فعليك أن تدفع 100 من الإبل، عليك أن تدفع، عليك إحدى ثلاثة أمور: إما أن نقتلك، وإما أن تدفع 100 من الإبل، وإما أن يحلف 50 رجلا من قبيلتك أنك لم تكن قاتل، وإلا فهذا الرجل، هذا الرجل يزعم أنك قاتل، فإما يعني واجب عليك إحدى هذه الثلاثة أمور: إما أن تعترف بالقتل فتقتل، أو أن تدفع 100 من الإبل دية، وإما أن يأتي 50 رجلا من قبيلتك يحلفون أنك لست قاتل. وهذه القسامة، القسامة أن يحلف 50 بالله عز وجل أن صاحبهم لم يكن قاتلا، أو أن يحلف 50 على رجل أنه قاتل، هذه تسمى القسامة. فأتي بال50 لأجل أن يحلفون أنه لم يقتل. فجاءت امرأة فقالت، قالت لعبد المطلب، وجاءت معها بإبل، فقالت إن يعني، أو جاءت معها بإبلين، قالت إن اليمين الواحدة بمنزلة إبلين من الدية، لأنها 100 إبل واليمين تكون 50، فهذان بعيران مكان حلف ابني، واستثني ابني ممن يحلف. وجاء أيضا رجل آخر من الخمسين يريد أن لا يحلف، فاستأذن من عبد المطلب ووضع مكانه إبل، وقال: أنا أيضا أريد أن أستثني، ولا تأخذ بيميني حيث تصبر الأيمان، حيث تصبر الأيمان. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: فما حلف 48 حلفوا، واثنين لم يحلفوا. قال: فما مر العام وفيهم عين تطرف، هؤلاء 48 الذين حلفوا أن فلانا لم يكن قاتل كلهم ماتوا خلال هذه السنة، لم يمر العام وفيهم عين تطرف. وهذا يبين لك مكانة اليمين وأنها عظيمة، وهي ذكر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو العظيم وهو الكبير وهو الجليل، يذكر سبحانه وتعالى لأجل تأكيد أمر من أمور الدنيا. وفي أحاديث كثيرة يبين عليه الصلاة والسلام أنه من حلف يمينا كاذبا ليغتصب بها مال امرئ مسلم لم يجد رائحة الجنة، وحتى أنه قال: من اقتطع شبرا من أخيه بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. فقال رجل: يا رسول الله، وإن قضيبا من أراك، يعني أمر يسير، عود المسواك، وإن قضيبا من أراك؟ قال: نعم، وإن قضيبا من أراك. وذكرنا قبل ذلك قصة سعيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، حينما اشتكت عليه زوجته أرواء أنه قد اغتصب أرضا لها، فأتت إلى مروان، أو أتى هو إلى مروان رضي الله عنهم، جاءوا يعني هو وهي مختصمين عند مروان بن الحكم، فقال سعيد بن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال، يقول سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: أنا أقتطع منها أرضا، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا يوم القيامة طوقها يوم القيامة من 7 أراضين، ما كنت لأقتطع هذا. ثم دعا عليها قال: اللهم إن كانت كاذبة فاقتلها في أرضها. قال راوي الحديث: فرأيتها بعد ذلك قد ذهب بصرها وقد سقطت في حفرة في أرضها فماتت، لأنها كذبت. والله عز وجل أمر بالصدق في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأمر عباده أن يكونوا من الصادقين. والإيمان هو الصدق أصلاً، اللغة معنى كلمة الإيمان معناها الصدق، فالكذب يعارض الإيمان. ممكن أن يكون المؤمن يقع منه الذنوب، تقع منه المعاصي، يأتيه الشيطان ويستدرجه، سواء بالكبائر أو بالصغائر، جميع الذنوب تقع من المؤمن، لأن الإنسان معرض للفتنة، إلا الكذب، لأن الكذب يناقض الإيمان. وأعظم ما يكون الكذب إذا كان بالحلف بالله عز وجل، إذا كان الإنسان يكذب هذا أمر محرم، وإذا كان يكذب ويحلف بالله عز وجل فإنه قد وقع بجرم عظيم، تسمى اليمين الغموس التي يقتطع بها حق الغير. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها بالإثم في الدنيا، وتغمسه والعياذ بالله في نار جهنم يوم القيامة. والقصص والآثار والأحاديث كثيرة التي تبين خطورة اليمين الغموس، وأن الإنسان إذا حلف بالله عز وجل فيجب وجوبا أكيدا لازما أن يكون صادقا في حلفه وأن لا يحلف كاذبا. وأيضا إذا كان السامع الذي حلف له إذا كان يثق أو أنه لا يعلم حال المتكلم يعني لا يجزم بكذبه يجب عليه أيضا أن يقبل اليمين، وبخاصة في مجلس القاضي اليمين أو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا تخاصم شخصان فإن المدعي الذي يدعي على غيره يجب عليه أن يأتي بالبينة، يأتي بالدليل، يأتي بالبرهان، لا يتهم الناس هكذا وإنما يأتي بالدليل. فإذا جاء بالدليل وأقامه كان الواجب على المدعى عليه المتهم أن يحلف. فإذا حلف بذكر الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى وهو العظيم الجليل الكبير، إذا حلف بالله عز وجل وجب تصديقه، وجب تصديق الحالف. ومن لم يقنع أي لم يرضى باليمين بالله عز وجل فإنه قد وقع بأمر خطير. وقال هنا وعيد من لم يرضى بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وليس من الله لأنه لم يرضى بالله عز وجل. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم من أهل الصدق، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم وفق أبنائنا الطلاب في اختباراتهم وفي سائر أمور حياتهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.